شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فالباب اليوم الذي نقف معه هو الباب 17 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والمتتبع للتراجم التي يضعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يجد أن بينها ترابطا متينا. فبعد أن بين التوحيد وفضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن مضاد التوحيد يكون سببا للخلود في النار، بعد ذلك بدأ يتحدث عن براهين التوحيد، فذكر قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ففي هذا دليل على إفراد الله عز وجل بالألوهية. ثم ذكر قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وفيه رد على من عبد الملائكة من العرب وغيرهم. ثم بعد ذلك ذكر باب الشفاعة، وفيه أيضا توحيد للألوهية، لأنه نفى الشفاعة في الآيات التي ذكرها، تم نفي الشفاعة عن هذه الآلهة الباطلة. ثم من شاء أن يشفع فلا يشفع إلا بعد إذن من الله، فدل ذلك كله على أن الله عز وجل هو الذي يملك كل الأمور. وفي هذا الباب ذكر قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وفيه دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر العباد شيئا، فلو كان يملك لكان استطاع أن يكون هداية لعمه أبي طالب، ولكنه لم يستطع لأنه عبد مثل بقية العباد في مسائل الألوهية، يعني ليست فيه صفة من صفات الألوهية. فلذلك أتى بهذه الآية ووضعها عنوانا أو ترجمة لهذا الباب 17، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية من سورة القصص، وسبب نزولها وفاة أبي طالب على الكفر كما سيأتي في حديث الصحيحين. وفي الصحيحين وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك أو ما لم أنهى عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. والكلام السابق في توضيح علاقة هذا الباب بما قبله، فهذا الباب أيضا برهان من براهين إفراد الله عز وجل بالألوهية، وفيه رد على من يصرف جزءا من العبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء المتصوفة الذين يقولون فيه ما يقولون ويتوسلون بجاهه وحرمته إلى آخر ما يفعلونه. إفراد الله عز وجل بالألوهية من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك لعمه أي شيء، فكيف يعبد؟ يعني ما استطاع أن يهدي عمه، لأن الهداية هذه بيد الله عز وجل، فإذا هو الذي يفرض بالعباد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يملك الهداية، هداية التوفيق، مع أنه أعظم الخلق وأعلم الخلق بالله. نعم، ولكن نقول يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك ذلك فلماذا يعبد هو إذن؟ يبقى من يستحق أن يعبد؟ الإله الذي يملك ذلك. لها الربوبية تستلزم الألوهية. نعم. سيأتي الكلام عنه في الصحيح. الحديث ثبت في الصحيحين عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب ابن حزن من بني مخزوم سيد التابعين. عن ابن المسيب عن أبيه. لا هو الحديث في البخاري ومسلم رواياه من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب. عن ابن المسيب عن أبيه. يبقى ابن المسيب سعيد وأبوه المسيب ابن حزن. تمام. سعيد بن المسيب سيد التابعين باتفاق. لا ابن المسيب عن أبيه سيد التابعين باتفاق. مات بعد سنة 90 من الهجرة وقد ناهز 80 عاما يعني اقترب منه. ومراسيله أقوى المراسيل باتفاق المحدثين واختلفوا هل هي حجة أم لا. فقائل قال إن مراسيل كبار التابعين حجة وغيرهم قال المرسل من أقسام الضعيف سواء لتابع أو لغير تابع. وهذا هو الراجح. أقوى المراسيل يعني مراسيل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير كبار التابعين. هؤلاء فريق من أهل العلم قالوا يعمل به. طيب هذا عن المسيب هذا عن سعيد. أما المسيب فهو أبو سعيد وهو من الصحابة رضي الله عنه توفي في خلافة معاوية. وأبوه حزن بسكون الزاي هذا أيضا من الصحابة استشهد يوم اليمامة. فإذا سعيد هذا أبوه وجده من الصحابة وهو سيد التابعين وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كبرى. عن ابن المسيب عن أبيه وهو المسيب كما قلنا قال على الصحابة القائل المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة فالوفاة هي الفاعل وأبا طالب مفعول به مقدم وحضرته الوفاة يعني ظهرت عليه علامات الموت يعني هو في السياق الأخير في وقت الاحتضار ولكن ما مات بعد. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل وهذان من بني مخزوم وكذلك المسيب بن حزم من بني مخزوم. فقال له يا عم هي أصلها يا عمي وحذفت ياء الإضافة تخفيفا وهذا يجري كثيرا في لغات العرب أحيانا تثبت الياء يا عبادي وأحيانا تحذف الياء ويبقى الكسر دليلا عليها يا عبادي بالكسر فقط. فهنا أخذ اللي هو على الحذف يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة. لو قلت كلمة تبقى بدل يعني قل لا إله إلا الله قل كلمة مفعول به. وإن ضبطها كلمة يبقى هي خبر لمبتدأ قل لا إله إلا الله يعني إيه لا هي كلمة هي خبر لمبتدأ محذوف على الرفع. كلمة أحاج لك بها عند الله أحاج يعني أدافع وأجادل وأخاصم من أجلك بهذه الكلمة عند الله عز وجل. طيب هل يفهم من هذا أن الإيمان مجرد كلمة وتنتهي القضية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها كلمة أحاج لك بها عند الله. لا يفهم من هذا لأنها لو كانت كلمة طب لماذا لا يقولها أبو طالب؟ لو كانت مجرد كلمة ولا يترتب عليها اعتقاد لماذا رفض أبو طالب أن يقولها؟ لأنه يفهم معناه أنه لو قالها إذن هو يتبرأ من ملة أبي عبد المطلب وأتبرأ من الأصنام. فهم عرب يفهمون معنى الكلمة لا إله إلا الله، والله مرفوع على أنها بدل من خبر لا المحذوف. لا إله حق إلا الله، فالله بدل من كلمة حق، يعني الله الحق أو الإله الحق الله. نعرف كلمة الله إيه؟ لا إله إلا الله. تعرف إيه الله؟ مال ما ينفعش المستثنى خبر لمين؟ للا النفي للجنس. من شروط عمل لا النفي للجنس أن تكون أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. هي كما يلي: لا إله خبر لا النفي للجنس محذوف، لا إله حق أو لا إله موجود، خلاص. إلا الله لفظ الجلالة بدل من هذا الخبر المحذوف، لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف، لأن خبر لنا في الجنس يكون مرفوع، فهو بدل. يعني كأنه يقول الحق الله، لأن المستثنى منصوب، وهنا إلا ملغى عمل له لأن الأسلوب ناقص منه، ما يجي مرفوع، ولكن هنا لا تعرب مستثنى. ليه؟ لأن إلا ملغى عمل له. إيه عملها هنا؟ لا تعمل. الأسلوب تم ولا ناقص؟ نعم. مين اللي بيقولها لا إله إلا الله؟ خطأ مطبع. هي إلا الله، هتقول الله مستثنى من إله؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الله معرفة وإله نكر، كيف تستبدل معرفة من نكرة؟ هذه واحدة. مش هنذكر المقصد، يعني إن النحاة عربوها بدل من خبر لا المحذوف. فمعنى ذلك إن الحق، يعني مع تقدير الكلام لا إله، الحق هو الله، الحق الله. فأبو طالب فهم الكلمة ولذلك رفض أن يقولها. فإذا الإسلام ليس مجرد كلمة، فلو كانت كلمة لقالها المشركون وانتهت القضية. ولماذا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كلمة؟ خلاص، يقولونها ويبقون على عقيدتهم. ولكن لما كانت تدل على التبرؤ من هذه الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة، هم فهموا ذلك، لذلك رفضوا أن يقولوا تلك الكلمة. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أدافع بهذه الكلمة عند الله عز وجل. فقال له اللي هو عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في هذا دلالة على أن عبد المطلب كان على الكفر، مش كده؟ عبد المطلب مات على الكفر، لأنه قال أترغب، يعني لا تقل تلك الكلمة، لأنك لو قلتها أصبحت مسلما وخالفت ملة عبد المطلب. فهما بيقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ففي هذا دلالة على أن أبا عبد المطلب مات على الكفر من ناحية الألوهية، وإلا من ناحية الربوبية مثل مشرك مكة، اللي هو بدليل أنه للبيت رب يحمي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، فإذا أقرب وجود الربوبية. ولكن عند الألوهية صرفوها ليه؟ للأصنام. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا عم يقول كلمة وحاج لك بها عند الله، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهم يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا ابن حجر يقول هنا في شيء من التصرف في الكلام من الراوي اللي هو المسيب، لأنه يقول هو، طب هو من المتكلم؟ أبو طالب. فهيقول إيه؟ أنا على ملة عبد المطلب. فكأن المسيب ما أراد أن يقول تلك الكلمة اللي هي كفر، فتصرف في الكلام وقال هو تبرؤ، فتصرف في الكلام وقال هو تبرؤا من إيه؟ من الكفر. ففي هذا تصرف، ما فيش واحد بيتكلم عن نفسه ويقول هو، إنما يقول عن نفسه إيه؟ أنا. فلما حضر المسيب، وفي دليل في دلالة على أنه حضر الكلام من هذا السياق كما قلنا مع هؤلاء النفر لما أبو جهل وابن أمية، نجوم. ثم يعيرش بمعنى نعم حتى لا يعير. نعم. وهي هذه العصبية الجهلية والحمية، إن هو خاف أن يعير بعد موته. ما أنت مت خلاص، إيه الإشكال؟ كلها. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا أيضا الكلام من الراوي، لأنه هو دلوقتي الراوي ينقل ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب وهؤلاء اللي هو ابن أبي أمية وأبي جهل عليهما أو عليه لعنة الله. فزيادة وأبى أن يقول لا إله، هذا من كلام الراوي كما قال بذلك ابن حجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن. هنا قسم محذوف، وفي هذا فائدة جواز القسم من غير ضرورة. يعني إلا أجبر النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، القسم محذوف، وهذا الكلام جواب القسم. لم لم التوكيد ونون التوكيد وقعت في الفعل، فهذا دليل على وجود قسم تقديره والله لأستغفرن لك. ما لم القسم هي في حقيقة الأمر لم التوكيد، فهنا قسم محذوف، دل ذلك على أنه يجوز القسم من غير ضرورة. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وفي هذا أيضا دلالة على أن النهي عن الاستغفار للمشركين ما كان بعد، إنما كان الأمر جائزا. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا الجزء من الآية من سورة التوبة له أسباب نزول، منها هذا السبب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يستغفر لعمه فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار لعمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هتأتي الشبهة، طب استغفار إبراهيم كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني توسم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أبيه الخير فاستغفر له، فلما تبين له أن الرجل مصر على الكفر معرض عن الإيمان تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه عليه. ما كان للنبي، هذا الكلام خبري أم إنشائي؟ نعم هذا الكلام خبري، معناه إنشائي، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. يعني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يعني ما يجوز للمؤمنين أن يستغفروا، هذا الكلام ممكن يحتمل الصدق أو الكذب في الواقع، ولكن يراد منه الإنشاء ونوع الإنشاء النهي. يعني لا يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنون لأقاربهم من المشركين، فهو كلام خبري ولكن يراد منه الإنشاء، زي ومن دخله كان آمنا. آمنة، طيب المراد منها إيه؟ فأمنوا، كلام خبر يراد منه الإنشاء، مثل بارك الله فيك، خلاص هذا دعاء، ولكن المراد إيه؟ يا رب بارك فيه، في كتاب سعي بصيغة الماضي أو رحمه الله رضي الله عنه وهكذا. نعم مش نزلت قبلها، ولكن هذه تتكلم عن مقام، هنا مقام معين في وقت الهجرة، هاجر لما هاجر إبراهيم عليه السلام من أرض الكفر إلى مكان آخر، والآية الأخرى تتكلم عن أنه بعد أن دعاه وتبين له الكفر تبرأ منه، هذه تتكلم عن مقام وهذه تتكلم عن مقام. وصورة التوبة مدنية، والصورة الأخرى هي صورة الصفات مكية لوقف الأبي إنه كان من الضالين، هذا في الصفات. نعم صورة الصفات مكية والشعراء، الشعراء مكي. نعم هو يشفع في القبور؟ لا مش يشفع، لا شفاعة ولا يخفف عنه. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. إنك الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، الكاف كاف الخطاب تعالى عليه وسلم، لا تهدي من أحببت. انظر إلى صياغة الآية، لا تهدي هذا المضارع، يعني الكلام ليس خاصا بأبي طالب، إنما هو عام كل كافر، عام كل إنسان لا تستطيع هدايته. من أحبب استخدم اسم الموصول ليفيد العموم، لأنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فمات أبو طالب على الكفر وبعض أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام مسلم يعني أحصى عمر النبي صلى الله عليه وسلم باليوم في ذلك الوقت الذي مات فيه أبو طالب كما نقله الإمام مسلم عند شرحه لهذا الحديث. يعني كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام وقت موت أبي طالب 49 عاما 11 شهرا 8 أيام أحصاه بالضبط. وكان على ملة إبراهيم 49 سنة 49 عاما 8 أشهر و11 يوما. أبو طالب كان على ملة إبراهيم؟ لا، مش على ملة إبراهيم، على ملة الكفر، لأنهم حرفوا وبدلوا في ملة إبراهيم. لا، ليس بأهل فطر، لأن كان عندهم من يسمون الذين سموهم بالحنفية أو بالصابئة، اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وغيرهم، هؤلاء الذين اعتزلوا أهل مكة وكانوا يعبدون الله عز وجل نفر قليل، وورقة بن نوفل كان من النصارى، فإذا أقيمت الحجة عليه، فلذلك ليسوا من أهل الفتح، لأن كان عندهم بقايا دين إسماعيل، بدين أنهم كانوا يطوفون بالبيت. لماذا يطوفون بالبيت؟ من أين أتوا بهذا؟ من شريعة إبراهيم وإسماعيل. نعم، لما خطب أبو طالب. نعم نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمات أبو طالب كما قلنا وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 49 عاما 8 أشهر و11 يوما، وكان ذلك بعد موت خديجة 8 أيام. فهذه من المصائب التي اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. طيب، بالنسبة لعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، طبعا كان المسيب ابن حزم في ذلك الوقت كان على الكفر، فكان مع الثلاثة، مع الاثنين الآخرين، ودخل معهما لأنهما من بني مخزوم، الثلاثة من بني مخزوم. أسلم الرجلان وقتل أبو جهل على الكفر، فعبد الله بن أبي أمية أسلم، وكذلك المسيب ابن حزم هذا أسلم، أما أبو جهل فقتل يوم بدر. يقول فيه مسائل: نعم، فيه مسائل يعني في هذا الباب بعد ما ذكر الآية وذكر الحديث. طيب، وجه الاستشهاد بالآية في هذا، لما استشهد الشيخ بها؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعلم الخلق بالله وأفضل الخلق عند الله، ومع ذلك ما استطاع أن يملك هداية لعمه، ومن عمه أولى الناس بالهداية لأنه دافع عنه عن الإسلام وعن المسلمين، ورغم ذلك ما استطاع أن يملك له ذلك. فهل يعبد أو يعقل أن يعبد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصرف إليه جزء من العبادة مع أنه ما استطاع أن يهدي عمه أقرب الناس إليه الذي دافع عنه عن الإسلام؟ ففي هذا دليل على إفراد الله عز وجل بالعبادة. طيب، بعد ذلك يقول فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي، يعني هذا الكلام جاء على صيغة الخبر والمراد منه النهي، يعني لا يجوز لك، نهى الله عز وجل يا محمد لا تستغفر للمشركين. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني مش ليست مجرد كلمة تقال وتنتهي القضية، بل هذه الكلمة هي أصل الإسلام وصلب الإسلام، لأنك لو قلتها يبقى تبرأت من الطاغوت وكفرت به. لا إله إلا الله يعني لا إله بحق إلا الله، إذن تتبرأ من كل ما يعبد، ثم تثبت لله وحده العبادة. هذا الذي فهمه أبو طالب، ولذلك رفض أن يقوله. فإذن ليست مجرد كلمة، ولكنها كما قلنا في هذا التفسير كلمة عظيمة. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لا إله إلا الله، هم فاهمين، لأن لو كانت كلمة وخلاص فما أقولها أبو جهل وخلاص، أقولها أبو طالب، إيه القضية في أن يقولها أبو طالب؟ ها؟ إيه؟ ماشي، ما هو الكلام واحد، الكلام عن لا إله إلا الله، ولكن إيه في المسألة الثالثة أراد أن يبين أن بعض الناس الذين يدعون العلم يقولون لا إله إلا الله مجرد كلمة، يعني أمثال المرجئة مثلا، خلاص يقولون ماذا قديما، يعني المرجئة قول ثم افعل ما تفعل، ولئن استقر في القلب لم يستقر، ليست هذه بمهمة. من من كان على وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب عباد القبور وغيرهم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله نحن مسلمون، فإذا هم اكتفوا بمجرد الكلمة وما فهموا لها معنى، لأن لو كانوا يقولون لا إله إلا الله لماذا جاءوا للقبور وهنا وهنا؟ فهو بهذا يرد على من يدعي العلم ويقول لا إله إلا الله تكفي. إنما المسألة الرابعة زاد تفصيلا لما استشهد بفعل أبي جهل، يعني لو كانت مجرد كلمة فقط، طب لماذا إذن يصر أبو جهل وعبد الله بن أمية على أن يردد؟ فلما أعاد المسلم أعاد، إذن ليست مجرد كلمة، لو كانت كلمة خلاص ما هي القضية، كان قالها أبو طالب وأراح بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو جهل وسكت، مش قضية. لا شروط يعني؟ نعم لا شروط طبعا، سبعة: علم ويقين وقبول وإخلاص وصدق ومحبة. طب وحديث أبو بكر إلا إلا بحقها ما بحقها حقها اللي هو المرتد أو مثلا قتل النفس أو الثيب الزاني، ده بحقه إن هو يقتل، يعني عصم دمه، إلا إذا فعل إحدى هذه الثلاث يبقى خلاص ليس له حق يقتل. ولا حقها اللي هي فروض الإسلام لا مش حق. نعم. طيب بعد ذلك فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، هو ده اللي عايز يوصل له، قبح الله من يعني اللي يدعي العلم وأبو جهل يكون أعلم منه، أبو جهل فهم الكلمة قبل ما يفهم، فهم الكلمة، لذلك أصر وعاد كلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أم جاي هو إيه لا ترى عن من العمل، يعني أبو جهل فهم الكلمة، إنما الجماعة عباد القبور رئيس جامعة الأزهر وغيره وغيره ها هؤلاء أبو جهل أعلم منه، لأنه فهم الكلمة، ولذلك رفض أن يقولها وأصر على عدم قول أبي طالب له، إنما هو إحنا نقولها ونحن في الإسلام. نعم حاجة أما لم نكفر أحلى فرنا حد، إحنا بنقول إيه هو الشيخ حتى نفسه قال قبح الله، إنما أبو جهل كان، والثاني معذور بجهل إن كان له عذر. قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني ذهب إليه ثم تكلم معه، يشوف النداء يا عمي، يعني ما نادى عليه وقال يا أبا طالب، إنما يا عمي، يعني ليوضح المكان، زي ما نادى إبراهيم على أبي يا أبتي، تودد وتلطف وتقرب، فقال له يا عمي، وردبها مرارا. ورغم ذلك الجد الايه لا هنا جده صلى الله عليه وسلم، الجد اللي هو الاجتهاد على النزاع والنزاع. ايوه ماشي. نعم. وان كان في ابعد مكان واخوك في النسب اللي هو الكافر ليس اخا لك على وجه الحقيقه نسب بس يعني انتوا الاثنين توريثهم من الاب مثلا ان كان فيه مسلم او كافر او شبه ذلك، وان كان لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم يعني المشرك او الكافر اذا كان يرث بشرط ان يكون الاب مسلم. الجد اللي هو ابو الاب او ابو الام، الجد بفتح الجيم، والجد الشرف والمنزله، وانه تعالى جد ربنا يعني الشرف والجاه والسلطان. نعم. أما الجد فهو كما قلنا الاجتهاد. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، يعني هذا الكلام باطل، لأنه لما أترغب عن ملة عبد المطلب فيه دلالة على أن عبد المطلب مات على الكفر. السابعة كون صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، يعني استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلت الآيات خلاص فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، نأخذها من فعل أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية لما دخل على أبي طالب وقد كاد أن ينطقها ولكن أترغب عن ملة عبد المطلب، فيعني أثار في نفسه الحمية فرفض أن يقول تلك الكلمة. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، إيه اللي علّك كده؟ إن هو وجد أباه يعبد الأصنام فخرج والآخر يعبد الأصنام، فهذا إيه؟ تعظيم الأسلاف والأكابر ولكن في خلاف الشرع، أما فيما يوافق الشرع فطبعا يبقى على رؤوسنا، نحن نعظم أكابرنا وأسلافنا، بخاري ومسلم أبا داود الترمذي هؤلاء الأعلام الصحابة رضي الله عنهم نعظمهم، ولكن المقصود هنا مضر تعظيم الأسلاف والأكابر فيما إيه؟ فيما يخالف شرع الله عز وجل، إنهم ألفوا آباءهم إلى آخر الآية. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، الشبهة للمبطلين في ذلك مش واضحة المسألة. نعم أي نعم الشبهة للمبطلين، يعني مقصده منها إن الناس الذين يعبدون القبور وما شابه ذلك يقولون وجدنا آباءنا، فهم كذلك مثل أبي جهل لما قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، استدل أبو جهل بها وهو كافر، فهؤلاء يستدلون بها وهذا كلام باطل، لأن العبرة ليست بفعل الأسلاف ولكن العبرة هل وافق فعل الأسلاف قول الله وقول رسوله أم خالفه. نعم واضحة يا أخوانا المسألة العاشرة مش واضحة؟ إيه الموضح عشرة؟ المبطلين اللي هم الجماعة عباد القبور والطواف وما شابه ذلك خلاص، يستدلون بماذا؟ أنهم وجدوا أباءهم يفعلون ذلك، وجدوا الناس يقولون ذلك ويفعلونه، فاستدلوا بفعل الآباء والأسلاف كما استدل أبو جهل بفعل عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ المبطلين لمعنى لا إله إلا الله، المعنى الحقيقي لا إله إلا الله، يعني المبطلين الذين هم على باطل، ها المخالفين للمعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم وقد صح هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت، بل أن في سياق الموت ولو نطقها حتى لم يستطع أن يغتسل، ما يستطيع أن يقوم فيغتسل وبالتالي لم يصلي صلاة، ولكن لو قالها وهو من العرب الخلص الذين يفهمون معناها لو قالها لنفعته، إذن العبرة بالخواتيم، مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن عالم فدل على الراهب فقتله أكمل به 100 وقال لك من توبة، قال ومن لك أين لك بالتوبة وقد قتلت 99 فأكمل به 100 خلاص، فهذا الرجل ماذا صنع؟ ما فعل أي شيء إلا أن خرج من قريته، والرجل الآخر الصحابي اللي هو أسلم فذهب فقال أصير فخرج فقاتل فاستشهد، كان الصحابة يتحدثون أنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة، فالعبرة إذن بالخواتيم، وهذا من يعني وضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس بالعكس. لو قال الكلمة فهما معناها يبقى تنفعه، إنما قالها كما يقولها الناس، لأن إحنا الآن نتكلم عن موقف وموقف أبي طالب، وأبو طالب يفهم إنه لو لم يكن يفهم المعنى ما الذي يضر في قولها؟ لماذا اجتمع هؤلاء الكفار ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ده دعا من النبي صلى الله عليه وسلم والراجل هيموت، ولكن لو قالها أبو طالب هذا مدعاة إلى أن يقولها بقية الناس. السؤال الثاني مفيش توبة صعبة، يعني توبة صعبة والرجل لم يغرغر، لأن قلنا في الغرغرة، قلنا في الغرغرة الإنسان يعني قليلا ما يتكلم أو يفقه ما حوله، إنما الآن أبو طالب يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويستمع، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يتكلمان معه ويسمع. نشاط الغرغرة في عقل شيء من يتقع وقتا، يعني وقت الهلاك المحقق أو وقت أنه وقال ليس له نية إلا لفع هلاك، يمكن استدل حديث بأن أسلام البيت اللي هو يقول له إذا قالها لك عشان خوف من السيف، قال يا شيخ عن قلبك، معنى كان هو لو قالها خوف من السيف والله أعلم أنها تعرف، فيمكن يكون القرآن قالها خوف من الورق. هو العلم عند الله. الغرغرة وصول الروح إلى هنا خلاص. فمن قال أن أبو طالب كان في هذا الوقت في الغرغرة؟ مفيش فوق، مفيش حديث ما يدل على الغرغرة. حضرته الوفاء، ما الإنسان بيقعد ثلاثة أيام يموت يعني. أما سمعت عن إنسان يعني ظل ثلاثة أيام ساكتا مجرد نفس يتردد خارج وداخل نفس بس خلاص، ولا يتكلم ولا يسمع، الله أعلم يسمع أم لا يسمع. الغالب أنه لا يعقل أو لا يسمع أو لا ينتبه، ولكن ممكن يكون ينتبه. إنسان عاقل جدا فجأة مات، إذا كان يسمع منذ قليل. فأيا كان الغرغرة اللي هو صور روحي، هو تسمع أي صوت، صوت الإنسان كده وهو يخرج الروح خلاص. قبل ذلك النفس العادي ده يبقى لم نصل إلى الغرغرة، إنما هنا كده يبقى ده اسمه الغرغرة. ما هو احنا عايزين نعرف متى. ما هو دلوقتي نعم هو الكلام صحيح، ولكن هذا الامر غيب لنا، لاننا لم نرى الملائكه ولم نرى ملك. انه هو راه وقت الغرغره، هو يرى الملائكه ينزل، ان كانت رحمه وان كانت عذاب. فان كان هو لم يبلغ درجه الغرغره بعد. طيب بعد ذلك الثانيه عشره التامل في كبر هذه الشبه في قلوب الضالين، لان في القصه انهم لم يجادلوه الا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، اللي هي كلمة لا إله إلا الله، لأن هي واضحة ومفهوم ما يترتب عليها من بطلان تلك الآلهة لم يجادلوا إلا فيها بس. إنما ما لم طبيعة تدل عليه ما سألوا ذلك، إيه معناها ما سألوا في ذلك؟ هذا كله ما ردوه. ماشي، نعم هي نعم هذه الشبهة التي أوقعت الناس في الشرك، تتبع السابقين. نقرأ كلام الشيخ السعدي وبذلك نكون قد انتهينا هذا الباب. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله. نظيره في إيه؟ في إفراد الله عز وجل بالألوهية. إذا كان الآلهة لا تملك الشفاعة ففي هذا دلالة على إفراد الله عز وجل، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. وأيضا هنا باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية، هداية التوفيق، ففي هذا أيضا دلالة على أن الله عز وجل هو الذي يفرد بالعبادة. وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله عز وجل جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق. يعني معنى ذلك ان الهدايه نوعان، هدايه التوفيق وهدايه بيان وارشاد. الثانيه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يعني تبين وترشد وتهدي، يعني تبين الطريق. انما ذكر انك لا تهدي اللي هي هدايه التوفيق والالهام، هذه لا يملكها الا الله. نعم الله عز وجل هو الذي يهدي. فاما ثمود فهديناه هدايه الدلاله. الاثنين بيد الله عز وجل. ولكن الرسول بيبقى سبب هدايه البيان، هدايه البيان والارشاد. يملك هدايه البيان يعني يبين ويوضح، انما هدايه التوفيق لا يملكها. يعني لما انك لا تهدي من احببت، دي هدايه ايه؟ انك لا تهدي من احببت. لا تملكها، انما يملك الله عز وجل. طيب وانك لا تهدي الى الصراط المستقيم، دي هدايه ايه؟ إنك لتهدي، لم لو التوكيد وإنك مؤكده، يبقى إذن يملكه إن هو يبين، لأن الله عز وجل وهذا من فضلنا عليه. فأما ثمود فهدينا هداية بيان وإرشاد لهم، مش هداية توفيق، لأنهم لم يهتدوا، لأن أخذتهم الرسول بقى اللي بين لهم. ما هو الله عز وجل بين لهم عن طريق صالح عليه السلام. نعم الهدايتان بيد الهدايتان بيد الله عز وجل، والأولى ينفرد بها الله سبحانه وتعالى، أما الثانية فللملائكة أو القرآن، القرآن يهدي أو الرسل أو الأدعياء الدعاء، ليش الدعاء؟ الدعاء يهدون يعني يبينون ويوضحون. وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق. يعني ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يهدي عمه اللي هي هداية التوفيق، فدل ذلك على أنه عبد لله وأن الذي يستحق العبادة هو الله. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. يعني أيضا هداية البيان أصلها من عند الله. مكتوب في شرح ابن عثيمين أنها قصر أبي طالب، ويستدل لذلك بوجهين. أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. والدليل الثاني أنه سبحانه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العامة مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، أنه يخفف له العذاب. طيب نراجع المسألة إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم.